ربي يا اخوانا ما ينفعش تبقى قاعدين بعيد كده. ربي يا اخوانا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الطهارة في فصل الماء الطاهر، في الماء الإيه الطاهر. قلت أقرب يا أخوانا عشان ما نبقاش عليه متفرقين، بالسنة تقربوا السنة يا أخوانا، بدل ما كل واحد يقعد في مكان لوحده، السنة نقرب كلنا ونكمل على درس العلم. إن شاء الله طهر على طول النهاردة وكل يوم. ها؟ إن شاء الله هات الطهر معاك، والأولى والأصلح إن تجيبوا الكتاب كله 15 مجلد، تجيب توكتك وتجيب الكتاب كله، واللي تاخده تاخده، اللي ما تاخدوش نعم. إيه ده؟ جزاك الله خير. يلا يا إخوان، جزاك الله خير يا شيخ محمد. قال المصنف رحمه الله: وإن نوى جنب ونحوه. نحن لازلنا في فصل في الماء الإيه؟ أو في قسم الماء الطاهر، نتكلم عن الماء الطاهر. قال: وإن نوى جنب ونحوه كحائض ونفساء وكافر أسلم. الجنب واللي شبه الجنب اللي عليه الغسل الإيه؟ محدث حادثا أكبر على الاغتسال، يعني زي الحائض زي النفساء زي الكافر إذا أسلم، على أن الحنابلة يرون أن الغسل واجب عندما يسلم الكافر، يقولون بأن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال. يبقى ناخذ من جانبي حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بنية الاغتسال، حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب، ماء انغمس فيه الجنب، ماء قليل، حكم الماء القليل الذي انغمس فيه الجنب بنية الاغتسال، وده قيد عند الحنابلة. لو انغمس بغير نية الاغتسال ده حاجة ثانية. هم يقولون ماء قليل انغمس فيه الجنب بنية الاغتسال. قال: إن نوى جنب ونحوه كحائض ونفساء وكافر أسلم بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع، وصار الماء مستعملا بأول جزء انفصل منه كالمتردد على المحل أو على المحل، وكذا نيته بعد غمسه. يعني الكلام ده أعيد ثاني، أعيد المثل ثاني. قال: إن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه، جزء من الايه من الجنب في ماء قليل، يبقى احنا عندنا جنب واللي شبه الجنب زي الحائض والنفساء وغيره، ونوى الاغتسال، نوى التطهر يعني، ونوى رفع الحدث، يستنزف كده خلاص مخبله، وان يكون الماء قليلا. نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رصع حدثه لم يرتفع، وصار مستعملا بأول جزء انفصل. سيبك من متردد على المحل دي دلوقتي، إيه معنى الكلام ده؟ خلي بالك الماء قليل، قلنا قليل ومر معنا يعني أقل من كلتين، وهو جنوب ونوى الاغتسال، نوى رفع الحدث. ليه؟ مجرد ما نزل في الماء صار الماء مستعملا، صار الماء مستعملا، نزل في الماء يعني اغتسل منه، فصار الماء مستعملا. والماء المستعمل عند الحنابلة ماء طاهر لا يرفع الحدث، ماء طاهر لم يرتفع حدثه، وصار مستعملا بأول جزء، بأول جزء انفصل، انفصل من ايه؟ تخيل هذه الجنوب نزل في الماء ماشي. خلي بالك ايه اللي حصل دلوقتي؟ الماء قليل، لما ينغمس الماء يصير الماء مستعملا خلاص. طالما ان الماء مستعمل لا يرفع الحدث. قال وصار مستعملا باول جزء انفصل، اول جزء هيبان منه يبقى كده الجزء انفصل عن الماء ويبقى الماء مستعمل، لان طول ما الماء على جسمه متردد على المحل مش مستعمل. اذا انفصل الماء صار الماء مستعملا. طيب فين اول جزء انفصل؟ ده لا لا هو اتكلمش على جزء، انت فكرك انه بتكلم على دماغ او رجل او ايد، اتكلم عن اول جزء. اول جزء ولا كان قليل. طيب هم لا يعرفون اي جزء انفصل اولا، خلاص يبقى لا جزء انفصل هم عارفينه، يبقى ما فيش اي عضو من اعضائه ولا اي جزء من اجزاء الجنب طهر، يبقى كله لا زال على جنابته، لم يرتفع حدث. هي مش عارفين نحدد ان هو الجزء اللي انفصل الاول وطلع الاول من الماء. انت فاهم هو ليه بيقول اول جزء انفصل؟ عشان طول ما المية على جسده والماء متردد على المحل يبقى ماء عادي طهور. تول الماء انفصل عنه صار الماء مستعملا. زي ايه؟ زي انا بس الدراع كده، طول ما المية متردد على المحل ها ماء طهور، اول ما انفصل صار مستعملا. يبقى بيقول دلوقتي لو الجنب نزل في المية او غمس اي جزء من اجزائه او اعضائه في الماء صار الماء مستعملا. مجرد ان انفصل يطلع منه اي حتة كده واي جزء صار الماء مستعملا. طيب احنا مش عارفين اي جزء انفصل اولا، يبقى كله زي ما هو على جنابته. طيب والماء؟ الماء اصبح طاهرا لانه اصبح ماء مستعملا. يبقى حكم الماء عندهم الذي انغمس فيه الجنب لكن بنية رفع الحدث او رفع الجنابة، هذا الماء ماء مستعمل لا يرفع الحدث. نقول على الراجح بان هذا الماء ماء طهور، ما لم يتغير. والحدث ايه رايك فيه؟ مرفوع. يعني واحد نزل في برميل ميه واغتسل، مش شرط يستنى لما يطلع واول جزء ينفصل، مجرد ان نزل في الماء كان الماء قليلا او كثيرا طالما ان الماء عم كل جسده فهو ماء. وطبعا مع النيه انتوا عارفين فرض الغسل ايه او ركن الغسل ايه؟ ان يعمم بجسده الماء وخلاص، ما يشترطش يبدا بايه ولا يتم بايه. اذا عم الماء كل جسده صح غسله، وهذا عند الحنابلة وعند غيره. لكن الاشكال عندهم من الماء قليل، نقول حتى لو كان الماء قليلا العبرة بالتغير، طالما ان الماء لم يتغير او لم يخرج عن اطلاقه فهو على طهوريته. واضح الكلام؟ نحن نقول اهو هفهمك يعني. الماء قليل خلاص ها؟ لا لمس جسده كله، الماء عندهم قليل خلاص. انت هيبدأ يطهر عندهم لما ينفصل، يبقى كده طول ما الماء متردد على العضو لسه متأخرش. لما ينفصل يصير العضو طاهرا، قد ارتفع حدثه ماشي. وفقينكم على الكلام ده. قال لك بقى لما ينفصل العضو ده يبقى الماء اللي فاضل ايه؟ بمجرد عضو بس ما يظهر الماء اللي فاضل ماء مستعمل، يبقى هيغسل باقي الجسد بماء مستعمل. ما احناش عارفينه برضه يعني، يمكن حتى يقول ان هو ما احناش عارفينه. احنا مش عايزين نقف كتير عند المرجوع عشان بس احنا ماشيين ببطء شديد. رفع الحدث ولو لم يخرج من الماء. ليه؟ الناس دعوا انفصاله، ده الكلام ده بقول لك عند الحنابلة، اقرا الشرح كده واقول لك. انه جنب ونحوه كحائض ونفساء وكافر اسلى من غماسه كله او غماس بعضه من يد او غيره. انت كده فهمت الكلام الاول ابتداء؟ النوى أو انغماس بعضه من يد أو غيرها في ماء قليل لا كثير راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع حدثه بذلك. قال في الحاوي الكبير قال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء يقع منه أي في الماء، فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل، ف فلا يجزئه، مجرد ما ارتفع الجزء صار الماء بعد ذلك مرتفع لأنه انفصل، فصار الماء مستعملا بأول جزء انفصل من المنغمس. والحاصل أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى وهو غير معلوم، مش عارفين أول جزء طلع إيه، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل منه، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله. هو كده كده لابد أنه يطلع، خلي بالك هو تنوع في الميت لابد أنه يطلع، أول ما يطلع يصير الماء مستعملا عنده وهو ماء قليل. خلاص، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله. الماء الوارد على محل التطهير سنش محمد، فلهذا قال كالماء المتردد على المحل أي محل التطهير، فإنه يصير مستعملا بانفصاله. قال الشيخ تقي الدين في العمدة، ما تشغلش بالك بالكلام عشان ما نتعبش هناك كثير عنده، الماء الذي انغمس فيه الجنب أو الحائط أو النفساء أو نحوهما أو نحوهم وهو ماء قليل طالما أنه عمم جسده بالماء فقد طهر، والماء على طهوريته ما لم يتغير أو يخرج عن الإطلاق. ريح دماغ بقى من الكلام ده كله، اللي بيدخلوا في حاجات وحوارات عقلانية وهم بينهم خلافات في هذه المسائل هقول لك على دلوقتي. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، الشيخ تقي الدين هو مين؟ ابن تيمية. وإذا أطلق هنا الشيخ فقط فهو يعني أيضا يعني ابن تيمية رحمه الله، وإذا أطلق المتأخرون من الحنابلة قبل شيخ الإسلام كلمة الشيخ يعنون به المقدام، الشيخ الموفق المقدام. قال الشيخ تقي الدين في العمدة أو في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل، فإذا انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به انت بقى يصير مستعملا. لما ينتقل الماء اللي كان متردد على المحل له من عضو إلى عضو تاني مش متصل به، زي ايه؟ من ايد لايد، من الوجه إلى اليد، من الرجل إلى الرأس أو من الرأس إلى الرجل، انتقل من عضو إلى عضو في حالة المتوضئ. أما في حالة المغتسل فكل الأعضاء متصلة، عند المغتسل كل الأعضاء متصلة. خلاص، قال: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده بعد غسلها، يمسح المحدث رأسه ببلل يده وهو الرأس بعد اليد بعد غسلها، ولذلك يشترطون أن يأتي للرأس بماء جديد، فهو مستعمل في أحد الروايتين كما لو انفصل إلى غير محل التطهير. الرواية الأخرى ليس بمستعمل وهو أصح، وهو الصحيح كما كتابك هو الصحيح، ان هو لا هو يحكي روايتين في صح التاني ماشي، لكن صحح الاول في الانصاف ومشى عليه المصنف اللي هو ايه، ان الماء مستعملا ماشي اذا انفصل، نقول بان الماء عشان تلعب الماء فرزة بان الماء الذي انغمس فيه الجنب طاهر. قال: وكذا نيته اي الجنب بعد غمسه، عكس الكلام ده، لو انغمس في الماء ونوى بعد الانغمس في الماء نسألنا الأولان يا أخوانا، هو في الماء لا هو نوى ثم نزل، أولانية نوى ثم نزل، فأول جزء انفصل منه أول جزء وهو في الماء زي ما هو برضه أصبح الماء مستعملا. أذن الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكذا نيته بعد غمس، يعني النية بعد الغمس لا تؤثر، إذا انغمس في الماء وهو في الماء نوى أن يرفع الحدث من الجناب يقول أيضا صار الماء مستعملا بأول جزء ارتفع منه، والماء مستعمل، نقول حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب ثم نوى رفع الحدث بعد انغماسه كالسابق أيضا ماء طهور مطهر لغيره طالما أنه لم يتغير. واضح؟ مرفوع في الحالتين. لا هو مش اللي ما تأخرش على العمل ولا حاجة، بقول لك في الأولاني نوى ثم انغمس، واضح؟ فبيقول دلوقتي هو نزل في الماء أول جزء هينفصل عنه الماء، هو داخل الماء لسه زي ما أول جزء هينفصل عنه الماء هو في الماء، يبقى إيه؟ يبقى أول جزء ارتفع عنه الحدث وأصبح الماء مستعمل. طيب هو في الماء بقى، هتقول لأول جزء ليه هو في المية أصل دلوقتي المية مغرقة كله ونوى وكمل بقى في المية برضه زي ما يقولوا، خلاص أول جزء ارتفع من الماء يبقى إيه؟ هو على خلاف عند الحنابلة أيضا، أول جزء ارتفع عن الماء وطلع من المية يبقى ذي اللي ارتفع حدثه وإحنا مش عارفين وين هو، والباقي أصبح منغمسا بماء مستعمل، برضه هنقوله الماء طهور سواء نوى قبل الانغماس أو نوى بعد ما انغمس، طالما أنه نوى وعمم جسده بالماء بعد ذلك فالماء طهور وحدثه ارتفع. خلاص هم هنا بيتكلموا عن الماء القليل كله. قال ولا أثر لغمسه بلا نية رفع حدث كمن نوى التبرد أو إزالة الغبار أو الاغتراث أو فعله عبثا. طيب الأولانية كان ينوي رفع الحدث وقلنا عشان كده الماء أصبح مستعملا، هو نزل في ماء انغمس في ماء وهو جنب لكنه لا ينوي رفع الحدث، إيه حكمه؟ الماء ده مش هيبقى مستعمل عنده، تفضل. ماء غير مستعمل ليه؟ لأنه لم يرفع به حدثا ولم يزل به مانعا من الصلاة ونحوها، يبقى الماء على طهورية عنده، يبقى الماء اللي هو نزل فيه للتبرد لإزالة الغبار، يعني لو نزل كان على جسده غبار فغسله في الماء، الماء على طهورية عند الحنابلة. ليه؟ لأنه ماء غير مستعمل، أما إذا رفع به حدثا فالماء مستعمل. نقول في كلتا الحالتين الماء طاهر طهور مطهر للغير. نعم ايوه عند الحنابلة. ايه الاشكال؟ احنا مره معانا الكلام ده يا اخوانا، قلنا النيه تؤثر عندهم لان طالما انه نوى ان يرفع الحدث اصبح الماء مستعملا رفع به الحدث. طيب حكم الماء القليل الذي يغترف منه المحدث بنيه رفع الحدث، واحد عايز يتوضا شوف اللي جاي ده، طيب قال وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه، دي مسألة اللي احنا هنقول عليها إن شاء الله، إن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه، الماء الراكد كثير يعني أكثر من قلتيه، هذا لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم يتغير غير شرح الماء على طهورية، عند الحنابلة وعند غيرهم من العلماء طالما أن الماء كثير، لكنهم يفرقون بين الماء الراكد والماء الجاري. ليه؟ ما هو كله متصل بعضه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب، وفي حديث آخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أخبلك فالماء الراكد لا يدفع النجاسة عن نفسه لأنه راكد واقف، فيقولون إذا كان الماء الراكد قليلا هيحمل الخباث ويحمل النجاسة ماشي، وإذا كان كثيرا كره الاغتسال فيه. قال إن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه. اسمعنا منتج الكلام ده في الماء القليل، انتم مركزين ولا ايه؟ سمعنا قالوا دلوقتي العلماء كثير وانغمس فيه ويكره، بس يكره للحديث، لكن لو كان الماء كثيرا وانغمس فيه ما فيش مشكلة، يرفع حدث، يقول يرتفع حدثه قبل انفصاله عنه لوصول الطهور إلى محله الجسد يعني بشرط، لأن الماء كثير مش حيث مستعمل بقى، ده ماء كثير حتى لو انفصل جزء عن الجنب هو في قلب الماء، كل اللي هيبقى فاضل مستعمل، لا مش مستعمل ولا حاجة لأن الماء كثير. واضح كلام؟ واضح فاهم ايش قصدي؟ كتاب مش معاكم مش متابعين. طيب، ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب. يسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها في ماء قليل بعد نية غسل واجب في استعماله في رفع الحدث عن أول جزء يلاقي من المغموس كما تقدم، ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم. بيتكلم عن ايه؟ اول ثاني قال ويسلبه الطهورية اغتراف، لسه مكان على الجنب برضه، بيده او فمه او وضع رجله او غيرها اي عضو من اعضائه بعد نية غسل واجب او بعد نية الاغتسال. ليه؟ نفس الكلام اللي عدى، نفس المسألة الاولانية، لو وضع يده صار الماء مستعملا هيدخل بها واجب، والماء قليل يبقى كل جزء هينفصل وهو لسه في الميه فهو ماء مستعمل لا يرفع الحدث. لا، لو غير النية، لا، هو طالما ان نيته الاولانيه غسل الواجب خلاص او رفع الحدث خلاص جاي. لا لا لا جاي. قال ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه، ركز، لو اغترف المتوضئ دلوقتي خلصنا الجنب وكلنا رجل الجنوب ايه؟ كل الماء اللي انغمس فيه ماء طاهر لأنه غير مستعمل، وقلنا أصلا لو كان الماء مستعمل كمان فالماء المستعمل طهور. لو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية كالجنوب. معنى الكلام ايه؟ إن اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه، غسل وجهه أولا، أصل هو المتوضئ، احنا في المتوضئ دلوقتي، ركز، المتوضئ دلوقتي لو غسل إيديه، لأن الترتيب عند الحنابلة ركن من أركان الوضوء، لو بدأ بإيديه يبقى غسل وجهه ولا حاجة. عارف ليه؟ لا، هو ما اتكلمش على إيد سنة ولا فرض، الإيد ركن من أركان الوضوء. إيه؟ هو لو بدأ بإيديه يبقى مش واجب لان الترتيب عندهم ركن، يبقى كان بيعملش حاجه. طيب يا استاذ شريف كمل ان شاء الله بعد صحبي المال. قال المصنف رحمه الله ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من ماء قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهوريه كالجنب. يعني يقول لو اغترف المتوضئ بيده، لكن اشترط هنا شرطا، قال بعد غسل وجهه، هو بيتوضأ، طب ليه حط الشرط ده ولم يضع هذا الشرط في الاغتسال، انما وضعه هنا في الوضوء؟ لماذا؟ تصدق لأن الترتيب عند الحنابلة في الوضوء ركن، ركن الشرط، ركن من أركان الوضوء، فلو أنه بدأ بغسل يده بنية رفع الحدث قبل وجهه يشطب كده لا يكون متوضئا، كأنه عابث لا قيمة بغسل يده، خلاص يبقى الماء على طهوريته. لكن إن غسل وجهه في الوضوء وبعدين فضل إيديه هيغسل إيديه يتمشى على الترتيب، يبقى هذا يبقى الماء أصبح الماء مستعملا ولم يرتفع حدث اليد كما قلنا في الجنوب. خلاص. قال كلام مش واضح. قلنا أنه هو يقول هنا دلوقتي لو أن المتوضئ واحد بيتوضئ وضع يده في الماء بنية رفع الحدث، ماء قليل طبعا، لكن اشترط هنا أن يكون بعد غسل الوجه، من غسل الوجه أولا ثم وضع يده. ليه؟ قلنا عشان الترتيب واجب في الوضوء، لو ما بدأش بالأعضاء مرتبة، يعني لو غسل يده قبل وجهه كأنه ما عملش حاجة. خلاص. قال ويصير الماء في الطهارتين، طهارتين يعني الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، مستعملا بانتقاله من عضو إلى عضو آخر بعد زوال اتصاله عن العضو لا بتردده على الأعضاء المتصلة. يصير الماء مستعملا إمتى؟ لما ينفصل عن العضو إلى عضو آخر لا بتردده على الأعضاء المتصلة أو على العضو المتصل. طالما أنه بتردد لسه يبقى مفصلش، يبقى الماء كما هو، لأن بيقولوا عليه في محل التطهير. إمتى يصبح مستعملا؟ إذا انفصل. واضح؟ وإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها فنجس، لقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. إن غسلت به أي بالماء الطهور نجاسة فانفصل متغيرا به. قلنا الحنابلة يشترطون لغسل الأنجاس 7 غسلات. خلاص. يقول إن غسلت به أي بالماء الطهور نجاسة فانفصل متغيرا به، فصل عن محل غسل النجاسة أو عن محل التطهير لكن الماء متغير. قال نجس يعني تنجس الماء، لقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذا الحديث صحيح، الشطر الأول صحيح كما قلنا، الماء طهور لا ينجسه شيء، كلمة إلا ما غلب أو بقى الحديث إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه ضعيف. خلاص. أو انفصل قبل زوالها وهو يسير فنجس. طيب، هم يشترطون الغسل أنجس 7 مع الأولانية أو الثانية أو الثالثة أي عدد، طالما أن الماء انفصل متغيرا بالنجاسة فهو نجس. طيب، لو انفصل غير متغير قبل زوالها فنجس، لأنهم يشترطون 7 غسلات لغسل النجاسات. خلاص. والصحيح أنه لو انفصل غير متغير فهو طاهر، طهور، مطهر للغير، لأنه لا يشترط على الصحيح أن تغسل الأنجاس 7، إنما النجاسة كما ذكرنا عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزواله. طالما زالت النجاسة لسه احنا في الغسلة الثانية، في الغسلة الثالثة، في الغسلة الخامسة لا يشترط. لا، هم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في أناء أحدكم فليغسله 7، وهذا خاص بالكلب أو بلعاب الكلب، مش بكل الكلب، وفي الإناء ونحوه، مش عارف. واضح الكلام. وإن انفصل غير متغير بعد زوالها ماشي عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور إن كان قلتين وإلا فطاهر. إذا لخصت المسألة دلوقتي، هم يشترطون لغسل الأنجاس 7 غسلات. قالوا إن انفصل الماء متغيرا بالنجاسة فهو نجس، ونحن نتفق معهم في هذه المسألة. واضح؟ خليك اسمع. لا لا. طيب، إن انفصل غير متغير قبل زوال النجاسة، يعني في الغسلة الثانية أو الثالثة داخل 7. خلاص. والماء الذي غسل به غير متغير، ما الأولين كان إيه؟ لو كان متغير خلاص اتفقنا معهم إنه ماء نجس. هنا الماء غير متغير، قبل زوالها عند الحنابلة يعني لسه داخل السبع غسلات، هو قليل برضه. فيقولون هو ايه؟ هو نجس. نقول لا، طالما ان الماء غير متغير فطهور، لان احنا اصلا مش هنحتك من نفس الغسله الثانيه والثالثه والرابعه والخمسه والسته كما يقولون. وان انفصل غير متغير بعد زوالها فطهور ان كان كلتين في السابعه. السابعه في الغسله السابعه دلوقتي معناها ان الغسله السابعه دي معاها تزول النجاسه، صح؟ هو عندهم إن كان كلتين في السابعة مع السابعة ينفصل طاهرة، فنقل من كلتين يعني مع السابعة ينفصل طاهرة، لأن النجاسة ذلك. ثانيا هو ما غير متغير الماء، نقول لهم أيضا هو طهور. فإمتى يكون الماء ينفصل طهور عند الحنابلة؟ إذا كان كثيرا أو كان بعد الغسلة السابعة في الثامنة وغير بعد السابعة، خلاص. وإن خلت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا عن حدث وشرب وطهر مستحب فطهور. كم واحد معك خير؟ كم واحد معك خير يا خل؟ سيب الكلام لبكرة أحسن، سمعوا الكتاب ولا نكمل؟ سيب الكلام لبكرة. طيب هنقف عند مسألة إن خلت به امرأة ولو كافرة، سنة معكم الكتاب. لا لا لا لا انت نقف إن شاء الله عند المسألة. صحيح مسألة انفصل النجاسة. طيب هلخص المسألة بتاع انفصال النجاسة. ركز ماشي بس ركز دلوقتي. الحنابلة قلنا يشترطون انتصاف الاشياء. الحنابلة يشترطون لغسل النجاسات سبع غسلات ولو في غير لعاب الكلب ولو في غير الإناء. فعندهم النجاسات عموما لابد أن تغسل سبع مرات، واضح؟ داخل المسألة هنلخصها بسرعة مش إن شاء الله يعني. يشترطون أن تغسل النجاسات سبع مرات. طيب حتى لو زالت النجاسة، حتى لو زالت النجاسة تماما مع أول غسلة يشترطون تكميل العدد إلى سبع مرات، واضح؟ طيب لا، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. فقالوا خلاص يبقى كل النجاسات تغسل سبع مرات، هذا هو المشهور عند الحنابلة، واضح الكلام كده؟ طيب مع أول غسلة أو الثانية أو الثالثة لو انفصل الماء متغيرا عن محل التطهير، واضح؟ إيه حكمه؟ ماء النجس عند الحنابلة وعند غيره، واضح الكلام؟ طيب انفصل، خلي بالك كده النجاسة لم تزل، يعني لو غسلت ست مرات عند الحنابلة ولو النجاسة حقيقة زالت فهي حكما عندهم لم تزل، واضح؟ لو غسلت ست مرات عند الحنابلة فهي في الحكم مش في الواقع، في الحكم لم تزل النجاسة وإن زالت حقيقة، واضح الكلام؟ طيب لو انفصل الماء غير متغير واحنا لسه داخل السبع غسلات، الغسله الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه في السادسه، عند الحنابله ماء نجس لانه لاقى نجاسه لم تزل وان كان الماء غير متغير، لان العبره عندهم مش بالتغير، العبره انه لاقى نجاسه زالت ولا لم تزل، كانك حطيت نجاسه فيه، واضح الكلام كده يا اخوانا؟ واضح اشغالا؟ يبقى لو انفصل الماء غير متغير بس تماما لكن ما زالت النجاسه بعد، يعني لسه في الغسله الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السته داخل السابع غسلات عند الحنابله، فالماء عندهم نجس بيقولوا لأنه لاقى نجاسة لم تزل حكما يعني، وإن كانت قد زالت قد كأنك حطيت نجاسة فيه. طب يا جماعة ده مش متغير، يقول لك لا العبرة عندنا مش متغير، العبرة عندنا بالملاحظة. فاهمين؟ فاهم كلام ده نصرحه قبل كده؟ فاهم اسك أحمد؟ طيب، انفصل الماء من الغسلة السابعة مش متغير برضو ولا حاجة وزالت معه النجاسة، يبقى صاهر عند الحنابلة. ليه؟ لأنه غير متغير. من صاهر ليه بقى لما غير متغير ما تخلوه طهور؟ لأن النجاسة زالت به. خلاص؟ يبقى طالما زالت به النجاسة، طبعا التفصيل ده كله محتاجينه عند الحنابلة على الراجح. الماء طالما أنه فصل غير متغير وزالت النجاسة به، خلاص انتهت. ماء طهور. أمال إمتى يا جماعة حنابلة يصير الماء طهورا عندكم؟ لو عد بقى، لو عد بقى في الغسلة التامة أو غيرها بعد كده بقى. ليه؟ لأنه حينئذ لا تزول به نجاسة، ما هو ما زالت به نجاسة ولم يتغير، ماء لم يتغير ولم يحدث به رفع نجاسة ولا زالت نجاسة ولا كده. واضح الكلام؟ لكن هم بقى يفصلوا التفصيل اللي ترجع لده. الراجح أن الماء إذا انفصل عن محل التطهير غير متغير فهو ماء طهور، ولو في الغسلة الثانية ولو في الثالثة ولو في السابعة ولو في الثامنة، ولا يشترط أصلا أن يغسل المتنجس أيا كان سبع مرات إلا في حالة واحدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في لعاب الكلب. خلي بالك مش في بول الكلب ولا في دماء الكلب ولا في غيره، إنما في لعاب الكلب في الإناء ونحو الإناء، حاجة اللي يؤكل فيها ويشرب فيها. لكن لو في لعاب الكلب برضه وعلى الثياب لا يشترط سبع غسلات. واضح؟ طيب الماء اللي ولغ فيه الكلب، الإناء يغسل سبع مرات، الماء اللي ولغ فيه الكلب هذا الماء لو كان قليلا في إناء، قليل يعني عندنا في الفقه يا أخواني ما نقول قليل يعني أقل من قلتين، كثير يعني أكثر من قلتين أو قلتين وانت طالب، ماشي؟ هذا الماء حكمه إيه؟ إن لم يتغير نحن نقول خلافا للحنابلة بأن الماء لو لاقته نجاسة وهو قليل لو شو أدده طالما أنه لم يتغير فالماء على طهوريته. طيب لعاب الكلب يرد فيه وأنت تخالف الحنابلة وتقول العبرة بالتغير، لعاب الكلب لو كان الماء قليل أقل من قلتين يعني برميل مي أقل من قلتين، حكم لعاب الكلب هنا الماء الذي ولغ فيه الكلب ها؟ فين الأمر برق الماء في صحيح مسلم؟ الرواية في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرار وأريقوا الماء. كلمة أريق الماء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء وهو نهى عن تضيع المال، فكونه أمر بإراقة الماء يبقى الماء نجس، ولو كان طاهرا مش طهور حتى لم يأمر بإراقته، كان قال استعملوه في حاجة ثانية. كما قال في الماء الوسع بئر ديار ثمود وأعلفوه الدواء. طيب احنا نقول يحرم استعمال هذا الماء، ما بكلمش كلام من دماغ، هذا كلام علماء الحنابلة وغير الحنابلة، ماشي؟ والمسألة مبسوطة في الكتاب الأوسط والكتاب المغني. أنت تقول العبرة بأن الماء تنجس أو لم يتنجس، مش مشكلة. نحن نقول حكم هذا الماء يستعمل ولا يراق؟ يراق، لا يستعمل. خلاص؟ المسألة صدية مش كده؟ المسألة صدية. طب ما احنا ممكن نستعمله في حالة ثانية غير الشرب والأكل لو كانت المسألة صدية. بالحديث. طيب كان يأمر باستعماله في غير الشرب والأكل طالما أن له مضرة طبية، كما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يعلفوا العجين الذي عجن بماء من بئر ديار ثمود غير بئر الناقة أن يعالجه بالدواء، واضح؟ ولذلك الراجح من كلام أهل العلم في مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه ماء نجس، أنه ماء نجس يحرم استعماله على أي وجه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرقاته، والإناء ينبغي أن يرسل 7 مرات، إحداهن أولهن بالتراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، نحن نقول في الماء القليل. إذا ولغ الكلب في الإناء، والإناء الإناء يكون الماء فيه قليل عادة. أما الماء الكثير لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهي بئر يرمى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، ولما سئل عن البئر وما ينومه من السباع ونحوها، فقال الماء كثير، الماء طهور لا ينجسه شيء، واضح؟ ماشي، فيه نهي عن لابد أن يغسله 7 مرات للمضرة الطبية. والإعلام بيقولوا فيه دودة تكون في أمعاء الكلب، فإذا لحس الكلب دوره انتقلت إلى لسانه، فإذا ولغ في الإناء انتقلت هذه الدودة إلى أمعاء الإنسان فتسبب له أمراض، واضح؟ خلاص يا أخوان؟ لو بال الكلب في الإناء يغسل مرة واحدة تباقي النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة كما في صحيح البخاري، عن الفأرة سألته ميمون عن الفأرة التي ماتت في السم، فقال اطرحوه وما حوله وألقوه ثم كلوا سمكم، طالما أن السم جامد. طيب، حكم في المائعات كما مر معنا حكم الماء، العبرة في التغير، وفي الجامدات يلقى وما حوله ثم يلقى، واضح؟ أي نجاسة. وإذا وقعت الفأرة في الزيت ثم خرجت حية فلا عبرة لذلك، لأنها لا تنجس إلا بالموت، طالما أنها من الحيوانات الصغيرة من الطافين عليكم والطافات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الماء يفضل نجس لحد درع مطر؟ أي نجس يعني حتى أي نجس؟